الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني الأسبوعي في رحاب سورة، وهذه الحلقة نخصصها للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم والتي وردت للبرنامج بعد أن أنهينا الجزء الأول من كتاب الله تبارك وتعالى، وكان متضمنا سورة الفاتحة وكذلك سورة الجزء الأول من سورة البقرة. نبدأ بأسئلتكم واستفساراتكم وتعليقاتكم وهي كثيرة، لكننا على الأقل نأخذ حلقة كاملة فيها. فضيلة الشيخ الدكتور، مرحبا بكم وحياكم الله. بارك الله فيك وجزاكم الله خير. وخيرا جزاك وبارك الله فيك. الأخت أمينة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير الجزاء على حصتكم، أنا من المتابعين الأوفياء لحصتكم الهادفة، بارك الله فيكم جميعا يا رب العالمين وجزاكم الله أحسن الجزاء. هذه رسالة الأخت أمينة، فقط أردنا قراءتها من أجل أن تعلم أنها وصلت وسمعت مداخلتها على البرنامج. الأخت نجوى حيلوت من مكناس بالمغرب تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشكر فضيلتكم على الإعداد الجيد لهذا البرنامج، والشكر موصول للدكتور المجتهد على المجهود الطيب في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى وفق منهج تدبري يركز على وحدة الخطاب القرآني وانسجام آياته وصوره واتساقها. وإذا تفضلتم أريد الحصول على كتاب الدكتور جواهر الدرر، فقد بحثت عنه في الشابكة فلم أجد، فأنا مهتمة بهذا الموضوع، كما أرجو أن يفيدنا الدكتور أكثر فيما يخص الأسر القرآنية، فهو موضوع شيق أو شائق للغاية في تدبر كتاب الله واكتشاف أسراره، ولكم مني جزيل كتاب عفوا آسف. يعني في موقع من المواقع التي ترفع الآن الكتب على نظام البي دي اف، ما عندي مشكلة أنا يعني يكون موجود في، أنا كل كتبي موجودة، لكن بعض منهم يقول يبحث عنها وكذا، فمن بعثنا له. طيب. ثانيا أخت الكريمة تقول: تكثرون من الأسر القرآنية، عندما نصل بتوفيق الله إلى يا أيها الناس وهي سورة النساء، النساء سنعيد نكرر بالأسر القرآنية، لأن يا أيها الناس تتفق مع يا أيها الناس سورة الحج كما تعرف، ثمة علاقات رائعة، فإذا جاء المحل نسأل الله التوفيق إن شاء الله. الأخت نجاة من فرنسا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أشكركم على ما تقدمونه وجزاكم الله خير الجزاء، أنا نجاة عين حاء من فرنسا، أسأل عن تفسير آية في سورة النور الآية 58 والخمسون في الصفحة 357، تقول: ما الفرق بين مخلصين أو مخلصين مفتوحة اللام ومخلصين مكسورة اللام؟ وشكرا. نبدأ بالآية الكريمة، الآية 58 هي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. الأخت الفاضلة تسأل عن هذه الآية، هذه آية من آيات سورة النور، وقلنا في الجزء الأول من البرنامج عندما وصلنا إلى سورة النور بأن هذه السورة هي نور اجتماعي عظيم، يعني تنظم المجتمع وتنشر الفضيلة وتحث على غض الطرف والبصر وتنظم الزواج. سورة النور تنظم المجتمع الإسلامي، هذا واحد. أو لابد أن الصغار الذين لم يبلغوا الحلم والجواري والمماليك والغلمان الذين يعملون ويطوفون في البيت صباح مساء، هؤلاء على الرغم من أنهم لم يبلغوا الحلم أو أنهم مماليك لابد أن يدخلوا، لما نقول مماليك بمعنى الجواري أو الغلمان، مملوكين يعني، المملوكين الخدم، ومع ذلك في 3 أوقات نظمها القرآن، قال: من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، قال آخرون. لماذا فرق بين قبل صلاة الفجر وبعد صلاة العشاء؟ بعد صلاة العشاء هو قبل صلاة الفجر، يعني هذه هي الأوقات التي يكون فيها غيرك مستيقظا ليزورك. عندما يخلد الإنسان إلى النوم من 11 أو 12 إلى الفجر، المفترض لا زيارة، فقبل الفجر لا تذهب بدون استئذان، وهذا يغطي كما تفضلت يغطي المسافة الليلية. فالله فرق بين هذه الأوقات لكي يستأذن الذين لم يبلغوا الحلم. في غير هذه الأوقات قال لا جناح عليكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، طوافون عليكم. أنت ولد صغير عنده 6 سنوات أو 5 سنوات كل يوم يستأذن؟ لا يستأذن. ولد يدخل غرفة والدته كذا، لكن نعلمه في هذه الأوقات أن يستأذن. في غير هذه الأوقات الكل يستأذن. وأنت تذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال يا رسول الله أستأذن على والدتي على أمي هكذا؟ قال نعم. قال يا رسول إنها أمي، يعني يدخل. قال نعم. الثالثة قال أتحب أن ترى أمك عارية؟ قال لا. فأيقظة. يا أخي لابد من خصوصيات، وهذه الخصوصيات القرآن يراها. سؤالها الثاني الفرق بين مخلصين بكسر اللام ومخلصين. طبعا الأخت كريمة ننصحها ما شاء الله، هذا من النحو والصرف، يعني من بنية الكلمة الصرفية. مخلصين اسم فاعل صحيح، مثل قوله تعالى إلا فإذا ركبوا في الفلك دعوا. مخلصين اسم فاعل لأخلص طبعا. نعم، أخلص يخلص فهو مخلص. فمخلصين اسم فاعل بمعنى أنت الذي تقوم بالفعل. الله تعالى يقول فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين، هم يخلصون الدعاء، الإنسان يخلص الدعاء. وادعوه مخلصين له الدين، أنتم ادعوا الله وأنتم مخلصون. أما مخلص بفتح اللام اسم مفعول، الله يستخلصك، وقع عليه الفعل، وقع عليه الفعل. مثل مثلا ولقد همت به، لقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الله استخلصه، الله اصطفاه، اسم مفعول. فإذا قرأت مخلص باللام فتح اللام الله اصطفاه، إذا قرأت مخلص فأنت يجب أن تخلص في دعائك. والله أعلم، اسم فاعل واسم مفعول. نعم. الأخ دحمان محمد يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أتقدم إلى الدكتور الفاضل الشيخ محمد صافي المستغانمي وإلى منشط الحلقة، هو لم يذكر من أين لكن بما أنه قال منشط الحلقة أعتقد من المغرب، يعني من المغرب العربي أقصد يعني. صحيح، لأنهم يسمونها منشط. نعم، منشط الحصة هكذا يسمونه، منشط الحصة السيد محمد خلف، على ما تقدمونه على مر هذه السنوات، فأنا من متتبعي هذا البرنامج، فكل حصة تقارب الساعة يتضاعف وقتها عندي، حيث أستمع وأنصت وأعيد الإنصات، ولي ملخصات ودفاتر عديدة، حيث تغيرت نظرتي تماما إلى كتاب الله، وأصبحت أدقق في كل كلمة وجملة من كتاب الله، وهذا بفضلكم ودعوتي المتكررة إلى فهم كتاب الله. وأسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم، وأن يوفقكم إلى إكمال هذا العمل حتى ختم كتاب الله، وأدعو كل مسلم إلى اغتنام مثل هذه البرامج، ولا تنسونا من دعواتكم، وشكرا جزيلا. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. الأخت نجلاء ناجي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مبارك الانتهاء من لمسات. هي قالت مبروك فقط من باب التصحيح يعني، ونحن نتحدث عن اسم الفاعل واسم المفعول. مبروك اسم مفعول لبركة، ولكن مبارك هو الأساس، والمبارك اسم كتاب أنزلناه مبارك. وبارك، نعم، بارك يبارك، يبارك مبارك، مبارك تأتي بالوجهين مثل مختار، اختار يختار، فهو مختار اسم فاعل وهو مختار اسم مفعول، فمبارك تأتي بالوجهين هكذا. ونستطيع نقول مبارك الرجل يبارك، مبارك اسم فاعل، اسم فاعل، لكن هذه مبروك أستاذ محمد، يعني بارك البعير فهو مبروك، يعني فالقضية يعني ليست دقيقة، وتصحيحك صحيح. الأخت نجلاء تقول مبارك الانتهاء من لمسات وتدبر ولطائف وتفسير النصف الأخير من القرآن الكريم، ومبارك البدء في لمسات النصف الأول من القرآن الكريم. نسأل الله الكريم أن يبارك لكم في أعمالكم وصحتكم، وأن يتقبل هذا العمل الجليل خالصا لوجه الكريم، وأن ينفع به المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. سؤالي في سورة الإنسان، بدأ الله عز وجل جزاء الأبرار بيشربون، ثم جاء الشرب مرتين اثنتين بعد ذلك في قوله تعالى ويسقون ربهم، ولم يأتي ذكر للطعام أبدا، فهل هذا فهل من لمسة بيانية في تلكم الآيات جزاكم الله خيرا؟ بارك الله فيها، هي عادت بالذاكرة إلى سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ وعندما تأملت فيها أقول كلمة، أولا هي قالت لماذا لم يذكر الطعام، هو ذكر بطريقة غير مباشرة في قوله تبارك وتعالى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليل. ما معنى ذللت قطوفها؟ الفاكهة تذلل بحيث يقطفها تسهل لهم ويقطفها وهي بين يديه لا مقطوعة ولا ممنوعة، والفاكهة طعام، والفاكهة طعام. بارك الله فيك. فقط أنبه الأخت الفاضلة والجميع، صحيح أول ما قال عينا يشرب بها، هو فيها تركيز على الشراب وأنواع الشراب سيد محمد، الزنجبيل والتسنيم والسلسبيل والممزوج بالكافور، صحيح. ولله في القرآن أسرار، أنا أو غيري لا يستطيع أقول لك لماذا التركيز كذا، لكن فعلا اللمسة البيانية عندما قال أول تفجرونها تفجيرا، ما معنى يشرب بها؟ مستمتعين بها أو تضمين. شكرا. يشرب متلذذين بها مستمتعين، هذا كلام مضبوط تضمين. لا واحد والله ذهب إلى معنى أبعد، قال يشرب ملتصقين بها، الباء مستفيد الإلصاق، بلى أعطيته يدا بيد أي ملتصقا، يشربون كأنهم يلتصقون بها يعني، وهذه تعبير عظيم. أول كلام بعد ذلك قال ماذا؟ ويسقون فيها. لما نقول يشربون بها من الذي يشرب؟ المكرم نعم، صحيح. الذي يدخل الجنة، أهل الجنة يشرب هو. لما نقول يسقون من الذي يسقيهم؟ يسقون فيها الملائكة أو الغلمان الخدم. في البداية قال يشربون، بعد ذلك ترقى قال يسقون أي يسقيهم الخدم، يعني أسند الفعل أولا إليهم، إليهم ثم أسنده إلى الغلمان. إذن ترقي أنت تجلس على أرائك وتسقى فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، بعد ذلك ترقي أكبر وسقاهم ربهم شرابا. الله أكبر، هي فعلا في تركيز على الشرب وعلى السقي، لكن يوجد إشارة للطعام. وأقول للأخت الكريمة نجلاء، يعني القرآن غلاب، لا أنا ولا غيري يستطيع أقول لك لماذا كل هذا التركيز، لكن هو شيء من التأويل، شيء من التأويل بارك الله فيك. نعم. وبس شيء جميل. سامية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل الاحترام والتقدير لكل فريق العمل على هذا البرنامج الرائع بما فيهم مهندسو الديكور، يعني حتى مهندسي الديكور يعني أوصلوا لهم الشكر وهم يستحقونه. نعم. تقول هل ممكن إرسال بريد الدكتور الفاضل المستغانمي لي؟ أرجو من الشيخ أن لا يؤاخذني على هذا التدخل، أرسلتموه إليها؟ بإذن الله. طيب، بالنسبة لقراءة كلمة الصراط، يقول الإمام الشاطبي رحمه الله وعند صراط والصراط يلي ها يعني فعل أمر من نعم ولي نعم لقنبلة ها نعم هذا مقرئ والراوي عن عن ابن كثير. احنا هي كأن الأخت الفاضلة تتبعت اهدنا الصراط المستقيم، وفي الزراط كذلك، والزراط حمزة بارك الله، والصراط بالسين قنبل عن ابن كثير، فهي أتت بهذه الأبيات للشاطبي وعند الصراط صراط والصراط لي قنبلة بحيث أتى والصاد زايا أشمها لدى خلف واسم لخلاد الأول. هذا متن الشاطبية، متن الشاطبية، فهي جزاها الله خير طعم ما قلناه بالشاطبية، وهي مصيبة وجزاها الله خير. الحمد لله عندنا من الذين يتابعون من لهم باع في علم القراءات. اليوم نحن دائما مع اسم الفاعل واسم المفعول، نقول هي مصيبة أو صائبة؟ أصاب يصيب مصيب، أما نعم من أصاب يصيب فهو مصيب وهي مصيبة، لكن المعنى إذا ذهبت إلى المصيبة والرزية، نحن نسعد عندما نجد من مشاهدينا من لهم باع في علم القراءات، وهذا بالتالي يؤتي البرنامج أكله بارك الله فيك. هنا سؤال لم يذكر صاحبه اسمه، ولكن هو ليس سؤال وإنما شكر للبرنامج، ثم طلب لكتاب بإذن الله على بريده موجود. سناء محمدي سأل أحد المتابعين، يقول هكذا: سأل أحد المتابعين الدكتور صافي يوما عما إذا كان هناك محتوى مكتوب لما يقدمه في هذا البرنامج، فأجابه بالنفي. ومن هنا خطرت على بالي فكرة كتابة محتوى الحلقات كي تكون هناك نسخة مقروءة تنشر على شكل مقالات أو مؤلف يوما ما ينتفع به من يحب أخذ المعلومات قراءة، وكذا ليكون مرجعا. يعني الملخص هو أن يكون هذا البرنامج على شكل مؤلف مكتوب. جزاهم الله خير، وحتى إن هذه الأخت الفاضلة اقترحت أن تفرغ إلى غير ذلك، نحن نشكر لهم حسن نيتهم. في الحقيقة نحن نقوم بالعمل، وسيخرج البرنامج كاملا في عدد من الأجزاء، نسأل الله التوفيق. نعم. البرنامج كذلك يعني لا يخلو من القضايا اللغوية والتصويبات اللغوية. لذلك الأخت مروة إبراهيم تسأل تقول: جزاكم الله خيرا وزادكم من فضله على هذا البرنامج رائع، سؤالي اللغوي فقط وأرجو شاكرة الإجابة عليه، هل يجوز أن أقول تواصلت العمليات بمعنى استمرت؟ لأنني اختلفت مع طالبتي، أفيدوني وأفادكم الله ولكم جزيل الشكر. بارك الله في الأخت الفاضلة. أولا وصل فلان، أنا حتى إني عدت إلى المعجم التاريخي وأتيت بجميع معاني وصل. وصل فلان فلانا أعطاه في اللغة العربية، وصلته. ووصله زاره. نعم. ووصل الله فلانا أنعم عليه، وصله. وصل فلان الشيء بالشيء أتبعه، هنا نأتي أتبعه من بعد انفصال، يعني أتبعه، وصل شيئا بشيء، وصل بعد انفصال. بعد انفصال. وأنت تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يصوم ويواصل الصيام، فأحب بعض الصحابة أن يقلده فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. الوصال. أوصل فلان الشيء إلى أنهاه إليه، أيضا هذا المعنى. واصل فلان فلانا، داوم على وصله كما تفضلت ولم يقطعه. واصل فلان الشيء، داوم عليه. الخلاف بسيط، يعني تواصلت العمليات استمرت ودامت، قريب منها، قريب من هذا المعنى. ليست هي الجملة الصحيحة الدقيقة، لكن أقول لها طالبتك ليست بعيدة عن الصواب. لما نقول تواصلت العمليات استمرت دامت، لأن فعلا واصل داومة، تأتي بمعنى داومة، فنستطيع أن نقول هي قريبة من المعنى وليس هو المعنى الدقيق. التاء التي في في في أول الكلمة تواصلت. تواصل من باب المطاوعة. مطاوعة. واصل تواصل. أنت تذكر يوما ما تناقشنا أنا وأنتم حول تتالى. طيب. الأخت مجد درويش تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشكركم جميعا على هذا العمل الرائع والمفيد، وأشكر جزيل الشكر الدكتور محمد صافي المستغانمي ومقدم البرنامج، ومحاورة جميلة، تعلمنا الكثير منكم، بارك الله فيكم، أحبكم جدا وأتمنى اللقاء معكم. أنا من مصاعب الدنيا وأتمنى منكم الدعاء، ابنتكم أو ابنكم وطالبكم مجد درويش. يسر أمورنا وأمورهم إن شاء الله. اللهم آمين. إذن هذا مجد يعني رجل وليس، والاسم ربما يكون لذكر أو أنثى. نعم. عامر من سوريا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بما أننا في رحاب سورة البقرة وفي البدايات، يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. لا أخفيكم، يأتيني وسواس عقائدي في تفسير هذه الآية، نسأل الله العفو، أن الملائكة كانت صادقة حين نطقت بالحق، حيث إنه مع بداية الخلق، مع بداية الخلق قابيل قتل هابيل، وحتى يومنا هذا تستمر الحروب والقتل وسفك الدماء والظلم. ما هو العلم الذي يعلمه الله ولا تعلمه الملائكة؟ أرجو أن تكون قد وصلت الفكرة في السؤال، ولكم جزيل الشكر. جزاء الله أولا أخ عامر، بارك الله فيه. وهذه الآية حين وصلنا إليها فعلا نحن ناقشنا هذا الأمر، والملائكة هل قالت ذلك الكلام: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء من تلقاء أنفسها، أم أنها قاست على جنس سابق وكانوا يعيشون في الأرض؟ قوله تعالى: أحيانا الإنسان قد يصيبه شيء من الوسواس عندما يرى ما يقع في الكرة الأرضية من قتل وتدمير وظلم وسفك، لكن الله تعالى لا نقيس القضاء والقدر على جانب واحد فقط. أنا ذهبت إلى بعض التفاسير ونحن فسرنا الآية، يعني إني أعلم ما لا تعلمون، يعلم أن الأرض أيضا التي فيها سفك للدماء فيها مصلحون، فيها أنبياء ومرسلون، فيها زهاد، وفيها عارفون بالله، فيها من يعيش أحسن من الملائكة تقربا إلى الله. فإني أعلم ما لا تعلمون، صحيح بعض الناس يسفكون الدماء ولكن كثيرون يعمرون الكرة الأرضية. فلا ينبغي الرجل حفظه الله كأنه يعيش تحت ضغط المحنة، خصوصا ما يقع في بلادنا العربية، ونسأل الله أن يرفع البلاء. ولكن الكرة الأرضية فيها خير، وجاءها المرسلون وجاءها الصديقون، ولا يزال الخير فيها إلى يوم القيامة إن شاء الله بإذن الله. يقول الأخ مهدي: السلام عليكم أستاذنا الكريم، وجزاكم الله خيرا على جهودكم. أقترح أن تبدأ بتوضيح وشرح الشخصية الكلية لهذه السور 15 المتبقية التي معظمها طويل. نعم. قد يستغرق التعريف بكل سورة 3 أو 4 جلسات ثم تنتقل إلى تفاصيل آياتها. كان الهدف الرئيسي منذ بداية البرنامج هو تعريف المستمعين بشخصية السور، ولكنكم الآن انتقلتم إلى تفاصيل الآيات وهذا يستغرق وقتا طويلا. نشكركم مرة أخرى على جهودكم وجهود فريق العمل. إذا سمحت لي دكتور، يعني فقط أجيب سريعا ثم يعني أنقل الحديث إليكم. هو بالفعل نحن بدأنا البرنامج بدايات الأولى الحديث عن التناسب بشكل عام وشخصيات الصور بشكل عام، لكن طلبكم أنتم أعزائنا المستمعين، طلبكم هو الذي يعني نحى بالبرنامج هذا المنحى. نعم. يعني كثيرا ما كان يطلب منا ومن البرنامج ومن الدكتور هو التفسير البلاغي للقرآن عموما، وليس الحديث في مجمل التناسق والتناسب. والرجاء أن تحققوه لي، أنا متابع لبرنامج في رحاب سورة، وهو برنامج لا أستطيع أن أوفيه حقه مهما قلت، ولكن لكم الأجر العظيم في الدنيا والآخرة. وطلبي هو كتاب الدكتور محمد صافي المستغانمي، وتم الأمر. وتم بإذن طيب الله، جزاكم الله خيرا. دحمان محمد يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل. ورد في آخر سورة القصص: ولا تكونن من المشركين، ولا تدعوا مع الله إلها آخر. لماذا زاد ولا تدعوا مع الله إلها آخر وشكرا؟ يعني كأنه يقصد لا تكونن من المشركين، هي نفسها لا تدعو. موجه في البداية لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن هو موجه للأمة كلها: ولا تكونن أيها القارئ أيها المستمع أيها الإنسان العاقل لا تكونن من المشركين. ولكي لا تكون من المشركين نقطتين: لا تدعو مع الله إلها آخر، فكأنية توضح الأولى وتشرحها وتبلورها. وهذا وارد، يعني عندما نقرأ في القرآن: أموات غير أحياء، أمواتهم غير أحياء وغير أحياء هم أموات، فنؤكد الجملة الأولى بالثانية ويأتي هذه مثبتة وهذه تأتي منفية. أموات غير أحياء، أو نقول لك مثلا جهال غير علماء، هذا من باب التعبير للتثبيت. لماذا الآن؟ لماذا؟ والله المجتمع الجاهلي كان مجتمعا غارقا بالشرك، يعبد بحمدها، يتقرب إليها زلفى، أنواع من الأصنام. فالله تبارك وتعالى حتى ينزع الشرك بكل أنواعه جاءت كثير من الآخر: ولا تكونن، خطاب يوجه قويا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معنى علي أن أخذ به بشدة يعني وبقوة، بارك الله من هذا الباب. بارك الله فيكم. الأخ ناجي من ليبيا يقول: السلام عليكم الدكتور ومحمد خلف. يقول: لماذا يقول الله جل وعلا في القرآن الكريم أحيانا: خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، وأحيانا: خلق السماوات والأرض في 6 أيام من دون ما بينهما، أو من دون بينهما؟ وفي الآية 6 من سورة الحجرات: لماذا لم يقل إذا جاءكم فاسق بدل إن جاءكم؟ يعني لماذا استعمل أداة الشرط إذا وليس إن، أو استعمل إن ولم يستعمل إذا؟ نعم. سؤاله الأول بارك الله في الأخ ناجي، هذا من المتابعين. أنا صراحة بدأت أبحث ولم أجد شيئا يشفي الغليل. المفسرون قدامى يشرحون فقط. فيما يتعلق خلق السماوات والأرض وما بينهما، وجدت بعض الأقوال حتى في الشابكة ليست مقنعة، فنقول له القرآن قيامة. هو مما وجدت أن حين يكون السياق متعلقا بالإنس بالمكلفين يقول ما بينهما، لكن طالعت في بعض الصور فلم أجد شيئا يشفي، فأنا أقر بأننا سنبحث عنها. حتى الشيخ فاضل الدكتور فاضل السامرائي اللي حفظه الله أيضا سئل يعني وقال في أشياء يعني في القرآن الكريم تحتاج. ثانيا سؤاله الثاني نحوي لغوي، يعني إذا جاءكم فاسق إن جاءكم، لماذا لم يقل الله تعالى إذا جاءكم؟ والله لو قال إذا جاءكم، إذا تستعمل في الشرط المتحقق الوقوع يعني سيأتيكم فاسق. الله تعالى يريد أن يقلل، المفترض أن لا يأتيكم فاسق بنبأ. إن جاءكم، إن كان ولابد جاءكم فعليكم أن تتبينوا، فاستعمل إن التي تفيد الشرط غير المحقق الوقوع حتى يقلل العملية يجفف، مثل ما جاء الإسلام والموالي والعبيد موجودون، كل مرة يجفف النبع، من أخطأ وقتل خطأ تحرير رقبة، من ظاهر من زوجته تحرير رقبة، جفف المنابع. استعمال إن تجفيف المنابع، إن جاءكم وليس شرطا أن يأتيكم، لكن إن جاءكم فتبينوا فتبينوا. أما لو قال إذا معناته متحقق، يعني سيأتيكم. القرآن يريد يقلل بارك الله فيك. الأخت أمامة خليل تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا، أحببت أن أشارك معكم ما توصلت إليه من شرح الآية 102 من سورة البقرة مرفق ملف صفحة واحدة نتيجة البحث لما توصلت إليه، مع احترامي مع خالص احترامي وتقديري لكم ولتلفزيون الشارقة. هذه أنا طبعت الورقة فعلا وسألخص. الأخت الفاضلة توقفت عند قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وقفنا عند هذه ووقفنا. هي سؤالها كان قبل وقوفنا عليها، وجزاها الله خير. باختصار قالت كلاما جميلا، قال يعني الفكرة أن للأسف يعني كثير من كتب التفسير هي حافلة بفكرة أن الله أنزل هاروت وماروت وهما ملكان ليعلما الناس السحر، كلام غير دقيق والسياق لا يفيد ذلك، وإله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إلى غير ذلك. فهي أتت بقالت بالضبط أقرأ لك هذه العبارة، قالت يوجد في كتب التفسير وابل من الأساطير والخرافات المكذوبة عن الملائكة والأنبياء، وهي ما تسمى بالإسرائيليات، المقصود بها ما سرب مما في كتبهم من ضلالات وخرافات إلى كتب التفسير وكتب الحديث. وأظن تذكر يا أستاذنا الكريم أستاذ محمد والكلام الشيء أننا حين وقفنا عند واتبعوا ما تتلو الشياطين، أنا يومها رجحت كلام الشيخ محمد طاهر بن عاشور. الشيخ محمد طاهر بن عاشور قال أنزل على الملكين أمر تفنيد السحر، أمر إبطال السحر، وليس أمر تعليم السحر للناس. فقالوا لهم نحن جئنا نعلمكم أو جئنا لنعلمكم حتى تبطلوه ولا يستبد بكم السحرة، وبالتالي عمل السحر كفر، الإيمان به كفر واعتقاده، والملائكة مبرؤون من كل عمل. وكلامها يعني 90% صحيح بارك الله فيها. بارك الله فيها وجزاها الله خيرا. الأخ خرشي محمد العربي أو خرشي محمد العربي من الجزائر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة. وبعد، لاحظت عند تفسيركم لسورة البقرة من خلال قصة بني إسرائيل أن الله سبحانه وتعالى استعمل معهم لفظة الخطايا نغفر لكم خطاياكم، قال خطيئاتكم وأحاطت به خطيئته، بينما مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم والأمم السابقة استعمل لفظة غفران الذنوب وتكفير السيئات في كثير من الآيات. السؤال، بما أن الله غير الألفاظ فلا شك أن هناك فوارق بينها. السؤال الثاني، لماذا خصص الله تعالى غفران الخطايا مع بني إسرائيل ولم يذكره مع غيرهم، واستعمل مع غيرهم غفران الذنوب وتكفير السيئات أفيدونا بارك الله فيكم. بارك الله في الكاتب وفيكم. أولا قبل أن نجيبه نفرق بين ثلاثة أشياء في الإسلام: لدينا السيئة، ولدينا الذنب، ولدينا الخطيئة. والخطيئة تجمع على خطيئات وعلى خطايا. العلماء يقولون، اللغويون يقولون، السيئة هي الذنب الصغير، سيئة، من جاء بسيئة أو من جاء تقابلها الحسنة. عادة السيئة تكون سيئة أصغر، يعني لا تقول لي شرب الخمر سيئة، شرب الخمر ذنب ومعصية كبيرة. أما إنسان وقع في هفوة لسان مع زميله نقول سيئة. فالسيئات صغار الذنوب، والذنوب أكبر، والخطايا والخطيئة هي أعم. الخطيئة تنطبق على الذنب الكبير وعلى الصغير، فنقول خطايا، هذا ما يقول به العلماء. فعندما تحدث الله عن السيئات يقول تكفير السيئات. ما معنى كفر؟ كما تعرف كفر غطى حصينة ومغفرها والسيف فوق الحيازم. المغفر هو الدرع الحصينة. انظر، مع الذنوب ماذا قلنا؟ الذنوب أكبر، فاستعمل الغفران. الغفر أقوى من الكفر، سبحان الله، اللغة غفر وكفر. غفر الغين ها أقوى من الكاف، فاستعملها مع الذنوب وكفر مع السيئات. والخطايا هي أعم. بنو إسرائيل نحن استعرضنا كم أخطأوا في حق نبيهم وحق موسى وتلكأوا، فكان يقول غفران الخطايا. أما عندما المسلم أو كذا يقع في بعض السيئات يقول تكفير السيئات. أنصح الأخ الكريم أن يعود إلى الفروق الدقيقة بين سيئة وذنب وخطيئة ومعصية، فتتضح له الصورة جيدا، والله أعلم. فيكم. الأخ فرح معتوق الناجي من ليبيا لديه سؤالان. السؤال الأول متعلق بفقه اللغة وعلم اللسانيات يعني عموما، طبعا بعد التحية والسلام. يقول السؤال الأول: هل العربية لسان أم إقليم أو عرق أو إقليم أو عرق؟ فمثلا لو جئنا وقلنا أن العربية لسان، يعني هو هل كل من نطق من العربية من غير على الفرعين القحطاني والعدنانين ليسوا بعرب؟ وإذا قلنا لسان، هل يعتبر إسماعيل عليه السلام ليس عربيا لكنه تعلم العربية كما فعل سيبويه مثلا وغيرهما؟ وإذا قلنا إقليم، هل من المحيط إلى الخليج كما كان في السابق يسمى هم عرب بغض النظر عن أعراقهم وأجناسهم؟ هذا سؤاله الأول. أنا أجيبه بكلمة أستاذ محمد قبل أن تنتقل، معلش، هو نحن لا نخوض في مثل هذا، وعليه أن يتبع التحقيق التاريخي، لكن نحن نميل إلى الحديث على الضعيف، لكن الحديث الضعيف يؤخذ به في لا يؤخذ به في غير العبادات والعقيدة. والعقيدة نعم، أخذ به لأن السند فيه كلام، حتى استشهد بالحديث بعضهم. فثمة حديث ضعيف يقول: ليست العربية بأحدكم من أب ولا أم، وإنما هي اللسان، فمن تكلم بالعربي فهو عربي، ومن تكلم بالعرب فهو عربي. فعلا كثير من العلماء الكبار، أنا سمعت أزهري يقول أنا قبطي، يعني يقصد هو مصري، عربني القرآن. يا أخي الكريم، العربي. سؤال الآخر يقول: يأتي في القرآن دائما قول الله تبارك وتعالى لله ما في السماوات والأرض، وأحيانا يقول من في السماوات والأرض، وضرب على ذلك أمثلة في سورة الحشر، يقول سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. في ذات السورة يقول هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات والأرض عفوا وهو العزيز الحكيم. بينما في سورة وكذلك في سورة آل عمران، وورد في سور أخرى مثل سورة الحج: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ وفي سورة النحل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. يعني المزاوجة ما بين من التي هي للعاقل وما التي هي للعموم. للعموم، شكرا، أجبت في نصف الجواب، وأنا سأعطيه القاعدة العامة له وللمشاهدين. أولا، ما عامة ولكن تغلب أكثر لغير العاقل. يعني اشتريت ما كان بالأمس أعجبني، اشتريت، فما عامة ومبهمة أكثر وتغلب لغير العاقل، لكن هي عامة. أتستعمل للعاقل؟ نعم، ونفس وما سواها. من الذي سواها؟ الله. بعد عندما يقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب تنطبق على المرأة. صحيح. فما إن يتحدث عن العقلاء عن ذوي العلم يستعملوا قاعدة رقم 2 عندما يكون مثلا، أعطيك مثال وهو أظن ضرب بمثال هذه الآية، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. استعمل ماذا؟ من أقول لك وللمشاهدين، طوعا وكرها، من الذي يسجد طائعا أو كارها؟ الإنسان. بارك الإنسان هو الذي له الحرية طوعا وليس الماء، الإنسان المكلف العاقل. يقول من، لأن جاء بطوعا وكرها. صحيح؟ صحيح. نأتي بآية أخرى، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، ركز من شيء، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات. لماذا قال ما؟ يتكلم عن شيء، عن شيء، عن كل شيء، عن كل شيء، لكن قال ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله. إذا كان السياق يتكلم عن غير العقلاء وعن كل شيء يستعمل ما. وما يسجد يدخل فيها الإنسان وغير الإنسان. أما إذا كان السياق في بني آدم في المكلفين يقول من في السماوات. هذه القاعدة العامة، ووجدت كثير من العلماء أجابوا بهذا. بارك الله فيك. الله يسلمك. الأخت خلود من سوريا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لماذا رب العالمين في القرآن عندما يذكر الجنة يقول عرضها السماوات والأرض، مع أن الأرض لا تتجاوز نقطة في هذه السماوات، وحتى السماوات تعتبر شيئا قليلا مقارنة مع الكون كله؟ بارك الله فيها. أولا جوابها في علم الفلك. صحيح، نحن علم الفلك الآن يقول بأن الأرض هي جزء صغير وجرم وكوكب صغير جدا قياسا للسماوات والكون العام. هذا كلام صحيح، لكن الإنسان الذي خلقه الله تبارك وتعالى أين خلقه؟ خلقه في الأرض، خلقه في إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الأرض التي كلف الله فيها الإنسان ليعمرها، هو الذي استعمركم فيها ولينظر ماذا تفعلون ليبلوكم، فالتركيز عليها. سؤال مطروح، ثمة كواكب يعني كما يقولون النجوم بالمليارات، ومن المؤكد أن ثمة كواكب كثيرة عليها حياة أم ليس عليها حياة؟ والله القرآن يقول عليها حياة. لماذا؟ يعني ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة. انظر أستاذ محمد، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة. دابة ما هي؟ ما يدب على الأرض. موجود في السماوات ما يدب. آية أخرى أكثر وضوحا، من آياته ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. إذن السماوات فيها دواب أم لا؟ فيها. العلم الحديث البشري لم يصل إلا إلى الأرض أو القمر أو المريخ. الكواكب الأخرى ممكن يكون فيها، مش ممكن، القرآن يصرح أن فيها دواب يعيشون. كيف يعيشون؟ هل هم مكلفون أم لا؟ لا نستطيع أن نحصر كل شيء في الكرة الأرضية. الحياة موجودة بدليل القرآن، وهذا قاله علماء في علم الفلك. كلمة ما بث فيهما من أحياء موجودة، لم نصل، العلم لم يصل بعد. والله نحن القرآن الذي بين أيدينا لم نصل إلى شاطئ تفسيره، وفي كل يوم فيه من الإعجاز ما فيه. فأقول لها صحيح الكرة الأرضية صغيرة، ولكن الله وفق الإنسان ليعمرها، ولا يمنع أن تكون حياة في جهة أخرى. بارك الله فيك. والله أعلم. هنا مداخلة طويلة نوعا ما للأخ دكتور شادي زغلول، لكننا سنقرأها بإذن الله ولعلها تكون ختام الحلقة. يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي الدكتور شادي زغلول، يقول أريد أن أقدم خالص الشكر لله ثم لتلفزيون الشارقة ولبرنامجكم الرائع في رحاب سورة. الشكر لله الذي هداني بإرادته وعطفه إلى برنامج الدكتور فاضل السامرائي لمسات بيانية، ومن ثم برنامجكم الفاضل مع الدكتور المستغامي في رحاب سورة. كرجل مسلم في الغرب في الغربة كان بعيدا عن الدين والقرآن، يصعب أن أصف لكم ما حصل معي خلال السنة الماضية من تغير، ولا أريد أن أطيل الحديث، كل ما أستطيع قوله كل ما أستطيع قوله هو أن برنامجي تلفزيون الشارقة هذين كان لهما دور كبير جدا في تغير حياتي إلى الأفضل والحمد لله وإن شاء الله. لقد شاهدت على اليوتيوب ما يزيد على عن 300 ساعة من البرنامجين السنة الفائتة، وما تفعلونه الآن من تفسير القرآن من بدايته هو عمل جليل، أدعو لكم في صلواتي أن يطيل في أعماركم وأعمالكم وأن يعطيكم الصحة لإتمام هذا العمل الجبار. أستمتع جدا عند مشاهدتي لكم، البرنامجان يساعدانني على فهمي وتدبري وحفظ القرآن. سؤالي أو طلبي هو، هل هناك رابط أو طريقة للحصول على جميع الحلقات بترتيب برنامجين؟ مع أن اليوتيوب موجود ويمكن الحصول على كثير من الحلقات، إلا أنني لا أريد أن يفوتني أي من الحلقات. هذان البرنامجان كنز للأمة، وأرجو أن يستعملا لنشر علم في المدارس بطريقة مشابهة لهذه، لكنت تذوقت القرآن بطريقة مختلفة وجميلة بدل الحفظ لمجرد الحفظ. الحمد لله على كل شيء، له الحكمة في ما يريد ويشاء ويفعل. شكرا لله ولكم ولجهودكم. شادي زغلول. الله يجزاه الله خير. حسب علمي هو حسب يبحث عن الحلقات في الشابكة، ولكن قد يجدها مفرقة، ولعلكم في برنامج مرايا أنت. نعم، في تطبيق مرايا كلها موجودة. نعم، حسب الترتيب الحلقات من الأولى وحتى الأخيرة وحتى آخر حلقة. نعم، ندعو له بالتوفيق وجزاه الله خير على الدعاء. ونحن ما نقوم في الحقيقة نقول كلمة في هذه، يجعل الدارس أن يقرأوا بعض التفاسير المبسطة فتقربهم من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن ثناءه على فضيلة الشيخ الدكتور الفاضل فاضل السامرائي في محله في الحقيقة. صحيح، فهو صحيح. شيخ عالم علامة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره وأن ينفع به، وهو في الحقيقة على كبر سنه حفظه الله، لكن عطاءه لا زال مستمرا. نسأل الله سبحانه وتعالى له البركة والعمر المديد في طاعته. جزاكم الله خير. نعم، فضيل الشيخ الدكتور، يعني أعتقد الوقت شاء، أردنا أن نقف هذه الوقفة مع أسئلة الأخوة المشاهدين حتى لا نطيل البعد عنهم، وبإذن الله سنواصل الحديث في الحلقة القادمة لمواصلة سورة البقرة، نبدأ ونشرع في الجزء الثاني بإذن الله. من قوله تبارك وتعالى سيقول السفهاء من الناس. من الناس بإذن الله. ولعلنا بعد أن نتم الجزء الثاني، أو نتم البقرة على اعتبار أن سيتبقى بعد الجزء الثاني شيء يسير، بإذن الله سنرجع مرة أخرى لأسئلة الأخوة المشاهدين حسب ما يتوفر منها بإذن الله. جزاكم الله. وبإمكانهم مراسلة البرنامج عن طريق البريد الإلكتروني الذي يظهر على الشاشة تباعا خلال سير الحلقات. أشكركم إخواني أخواتي، أشكركم فضيل الشيخ الدكتور، جزاكم الله خير. إخواني أخواتي على متابعتكم هذه الحلقة من برنامجكم في رحاب سورة، وبعون الله نلقاكم في الحلقة القادمة لنبدأ الجزء الثاني من كتاب الله تبارك وتعالى، من قوله تبارك وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. نلقاكم بحول الله، السلام عليكم.